بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به ولا يقتضي، أي لا يفيد الأمر المطلق التكرار، وكذا لا يحتمله، خلافا للشافعي، سواء كان معلقا بالشرط، سواء كان الأمر المطلق معلقا بالشرط، نحن وإن كنتم جنبا فتطهروا، أو مخصوصا بالوصف، نحن أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو لم يكن، يعني لا معلقا بالشرط ولا مخصوصا بالوصف. وقال الشافعي: يتكرر بتكرار الشرط والصفة. طيب، نرجع لأول العبارة، قوله: ولا يقتضي، أي لا يفيد الأمر المطلق التكرار. يعني الأمر المطلق، يعني المطلق عن قرينة التكرار، أو المطلق عن قرينة المرة الواحدة، لا يوجب التكرار، لا يفيد التكرار، يعني لا يوجب التكرار. فقوله لا يفيد الأمر المطلق التكرار، أي لا يوجب الأمر المطلق الخالي عن قرينة التكرار وعن قرينة المرة، هذا كله لا يوجب التكرار، سواء كان معلقا بوقت كالنص نحو، سواء كان معلقا بوقت أو معلقا بشرط أو مخصوصا بوقف، أو مجردا عن جميع ذلك، فهو لا يفيد التكرار. قال: ولا يحتمله كذلك، وكذا لا يحتمله. نعم، معنى قولهم لا يفيد التكرار كذلك، مثالا، المثال، لا بد من طرح المثال كي تتضح الفكرة. لو أنه قال، لو قيل مثلا صلوا، لو قيل صلوا، كان معنى قولي، كان معنى هذا القول: افعل الصلاة مرة واحدة. وهذا الأمر لا يدل على التكرار عندنا أصلا. لما؟ لأن صيغة الأمر بالأصل هي موضوعة لمطلق الطلب، موضوعة لمطلق الطلب بغض النظر عن المرة وعن التكرار. وطبعا أطبق اتفق علماء العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة، صيغة الأمر، صيغة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب، إلا على الطلب في زمان مخصوص. نعم، إلا في زمان مخصوص. نعم، وكذلك صيغة هيئة الأمر لا تدل إلا على مجرد الفعل، لا تدل كذلك إلا على مجرد الفعل. فلما كانت لا تدل إلا على إيقاع الفعل في زمن، ولا تدل إلا على مجرد الفعل، فلزم أن تكون صيغة الأمر، أن يكون مدلول صيغة الأمر هو طلب الفعل مرة واحدة. نعم، يعني هذا باختصار حول قولهم أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. قال: وكذا لا يحتمله، لا يحتمل، يعني لما قال صلوا قولهم صلوا هذا الفعل الأمر لا يفيد لا يوجب تكرار الفعل، كذلك لا يحتمل إيجاب الفعل، كذلك لا يحتمل إيجاب التكرار، فهو بريء وبعيد عن التكرار بشكل كامل. وإنما التكرار مستفاد، التكرار إنما هو مستفاد من شيء آخر، التكرار يستفاد من دليل خارجي لا صلة له، لا صلة له باللفظ. فلما أنا مثلا، لما أنا مثلا أقول لشخص ما ادخل الدار، ادخل الدار، هل يفهم مني أنه يدخل الدار أكثر من مرة، أو يفهم مني فقط مجرد الدخول؟ مجرد الدخول، لا يفهم مني إلا مجرد الدخول. أما تكرار الدخول فهو لا يفهمه إلا من قرينة، إلا من سبب آخر. كان يقول له مثلا كلما أتيتني أدخل الدار، فهنا كلما تفيد التكرار، تفيد التكرار. نعم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال وكذا لا يحتمله خلافا للشافعي، سواء كان يعني لا يحتمل الأمر، الأمر المطلق، الأمر المطلق لا يوجد التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقا بالشرط، سواء كان معلقا بشرط وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. فهذا الأمر لا يحتمل التكرار، لا يفيد التكرار قوله فطهروا، ولا يوجب ولا يحتمل، لا يوجب التكرار ولا يحتمل. هنا كذلك كما ذكرنا المثال السابق، لو أنه قال، لو أنا قلت مثلا للإنسان إن دخلت المسجد فصلي ركعتين، إن دخلت المسجد فصلي ركعتين، لا يقتضي إلا أن يصلي مرة واحدة ركعتين. إن دخلت السوق مثلا فاشتري طعاما، لا يقتضي إلا أن يشتري الطعام مرة واحدة. فسواء كان معلقا بالشرط أو مخصوصا بالوصف، نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس. طبعا ذهب بعض علماء الحنفية، هو لما قال سواء كان معلقا بالشرط أو مخصوصا بالوصف، ليرد على بعض ما ذهب إليه بعض الفقهاء الحنفية، فذهبوا إلى أن الأمر يحتمل التكرار إذا كان معلقا بالشرط كما في قوله تعالى يحتمل، لا يوجبه إن كنتم جنبا فطهروا، يحتمل التكرار إذا كان معلقا بالشرط أو مخصوصا بالوصف. ففي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس كما في المثال الذي ذكره الشيخ، قيد الأمر بالصلاة، أقم الصلاة، قيد الأمر بالصلاة بتحقق وصف الدلوك. نعم، قيد الأمر بالصلاة بتحقق وصف الدلوك. فهذا الأمر عند هذا البعض يحتمل التكرار ولا يوجبه. طبعا الجواب على ذلك، الجواب على ذلك أن التكرار في أمثال هذه الأوامر، التكرار في أمثال هذه الأوامر كما قلنا لا يلزم، لا يلزم من صيغة اللفظ، ولكن يلزم من تجدد السبب المقتضي لتجدد المسبب. واضح الكلام؟ تكرار الأوامر، التكرار هذا الأمر يفيد التكرار أو يحتمل التكرار لا من صيغة اللفظ من قوله أقم الصلاة، وإنما يلزم التكرار من تجدد السبب المقتضي لتجدد المسبب. فهذا الاحتمال أو هذا التكرار الذي وجب لم يجب من الصيغة، وإنما وجب من شيء آخر خارج الصيغة، وهو السبب الذي تعلق به الأمر. لما قالنا الشيخ الأمر المطلق، الأمر المطلق تماما لا يوجب التكرار ولا يحتمله، ما الفرق بين الموجب والمحتمل؟ يعني متى نقول أن الأمر يوجب التكرار والأمر يحتمل التكرار؟ نعم، ذكروا أن الموجب الأمر يوجب التكرار بدون قرينة، إذا كان خاليا من القرينة. أما المحتمل، المحتمل للتكرار لا يثبت التكرار إلا بالقرينة، فهذا الفرق بين الأمر الموجب للتكرار الذي يوجب التكرار والأمر الذي يحتمل التكرار. قال: وقال الشافعي: يتكرر يعني الأمر بتكرار الشرط والصفة، لكنهم أي مفهوم الأمر، وهذا جواب سؤال تقديره، لو كان الأمر فردا لا يحتمل العدد، لا يحتمل التكرار، يعني لما صح نية الثلاث. أيوة، يعني إذا قال لزوجته طلقي نفسك، هل يصح الثلاث أو لا يصح الثلاث؟ عندنا يصح الثلاث، فهذا إيراد علينا. لو كان الأمر المطلق، لو كان مفهوم الأمر المطلق فردا واحدا يعني لا يحتمل التكرار، فكيف قلتم إن قال لزوجته طلقي نفسك جاز لها أن تطلق نفسها ثلاثا؟ فوقعتم في التناقض. نعم، فما هو الجواب؟ فأجاب بقوله، واضح الكلام إن شاء الله، فأجاب بأنه يقع، يعني الأمر المطلق، يقع الأمر المطلق على أقل جنسه، أي جنس الفعل المأمور به. أيوة، يقع على أقل جنسه، يعني إذا قال لزوجته طلقي نفسك يقع على طلقة واحدة، يقع على طلقة، قال وهو الفرد حقيقة بلا نية. أي نعم، إذن يقع على أقل جنسه أي جنس الفعل المأمور به. طبعا جنس الفعل المأمور به وهو أدنى ما يعد به ممتثلا، فإذا قلت إن دخلت المسجد فصلي ركعتين، فأقل جنسه الفرد الحقيقي، أو إذا قلت له إذا دخلت المسجد فصلي، أقل ما يطلق عليه الصلاة ما هو؟ ركعتان، لأنه يعني عندنا لا يتنفل بركعة واحدة، فأدنى ما يعد به ممتثلا أن يصلي ركعتين. فالأمر المطلق الخالي على قرينة التكرار يقع على أقل جنس المأمور به وهو الفرد حقيقة، وهو أدنى ما يعد به ممتثلا وهو أداء ركعتين، ويكون بذلك قد امتثل الأمر. قال: يقع على أقل جنسه ويحتمل كله. أيوة، أي كل الجنس من حيث أنه فرد اعتباري، الأمر المطلق الخالي عن قرينة التكرار يحتمل كل الجنس، ولكن هنا لابد أن نضيف قيدا، يحتمل كل الجنس بدليله. ما هو الدليل؟ النية. يحتمل كل الجنس ولكن بالدليل الذي هو النية. طيب كيف يحتمل كل الجنس؟ قال من حيث أنه، من حيث أن، من حيث إنه، من حيث إنه، أي من حيث إن الجنس فرض اعتبار، يعني فرض حكمي لا حقيقي، فرض اعتباري يعني فرض حكمي. نعم، لا من حيث أنه عدد، بل من جهة أنه فرض، وفرض اعتباري يعني حكمي. حتى إذا قال لها، أي الزوج لامرأته، طلقي نفسك، أنه يقع على الواحدة اللي هو الفرض الحقيقي، أو أقل ما يعد المأمور به ممتثلا، يقع على الواحدة إلا أن ينوي الزوج الثلاثة فيقعن، يعني يقع على الجنس، يقع على الجنس لوجود الدليل، هو يحتمل كل الجنس لوجود الدليل وهو النية، إلا أن ينوي الزوج الثلاث فيقعن، تقع الثلاث إن طلق الثلاثة، لأنه لأن الزوج نوى بقوله طلق نفسك محتمل كلامه، نوى محتمل كلامه. فالواحد فرض حقيقي متيقن يعني هي الطلقة الواحدة، والثلاث فرض حكمي محتمل. هذا الفرض الحكمي المحتمل ما الذي يدل عليه؟ نيته، هو نية المتكلم. طيب فالآن رب يقول قائل إذا أنتم أعملتم النية، فإذا نوى الثنتين قلتم لا يقع، فما هذا الخبط وهذا اللبس؟ فقال ولا تعمل نية الثنتين، يعني لو نوى ثنتين قالها طلق نفسك، ونوى أن تطلق نفسها تطلقتين. قال ولا تعمل نية الثنتين، لما؟ قال لأنه، لأن الثنتين ليس بفرض حقيقة ولا اعتبارا، فلا تقع إلا واحدة، إلا أن تكون المرأة أمة. أيوة، فتصح نية الثنتين. لما؟ قال لأنها، لأن الثنتين جنس طلاقها، يعني صارت الثنتين فردا اعتباريا، ما قلنا يقع على أقل جنسه ويحتمل كلها. فالثنتين في حق الأمة كالثلاثة في حق الحرة، فهو واحد حكمي، يعني الثنتان واحد حكمي كالثلاث في حق الحرة. والأصل أن موجب اللفظ، وهذا كلام قاعدة تعتبر هامة هذه الآن، والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ بلا نية. الأصل أن الشيء المترتب على اللفظ، أن الشيء الثابت بالألفاظ إنما يثبت بالألفاظ بغض النظر عن النية. يعني لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق، فموجب هذا اللفظ أن يثبت أن تطلق زوجته، فلو قال أنا ما نويت الطلاق لا يصدق. ليه؟ لأن موجب اللفظ إنما يثبت باللفظ بقطع النظر عن النية. قال ومحتمل اللفظ، ما يثبت ما هو محتمل، يعني ما كان اللفظ يحتمله لا يثبت إلا بالنية. لذلك لو قال لزوجته أنت حرة، أنت حرة، أو كان في حالة شجار مع زوجته فقال لها اذهبي إلى بيت أهلك، فقوله اذهبي إلى أهل بيتك هذا أمر عادي، ولكن لما كان في حالة غضب وحالة شجار مع زوجته فهو يحتمل الطلاق، ولكن هذا الاحتمال لا يثبت إلا بالنية. وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوية، يعني قال لزوجته لو قال لزوجته مثلا أغلق الباب، ونوى بقوله أغلق الباب الطلاق، قال لا يقع الطلاق، لأنه بالأصل أغلق الباب لا علاقة لها، لا يحتمل لفظ الطلاق. فهذا الكلام من قوله الأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ بلا نية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية، وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوية، هذه قاعدة تستطيع أن تستخدمها في أمور يعني أشياء كثيرة تعتري في حياتك، بكلام تتكلمه أنت وكذلك كلام يقال لك، فما يحتمله اللفظ لو إنسان تكلم معك بكلام له احتمالات متعددة، ليس لك أنت أن تحدد محتملا من ممن يحتمله هذا اللفظ. طبعا إن اخترت محتملا حسنا خيرا فهذا أمر عظيم، أما أن تختار أمرا يحتمله اللفظ أمرا قبيحا ليس لك ذلك، لا بد من الرجوع إلى نية المتكلم. شوف هذا الأصل، هذه القاعدة لأن الناس تفهمها وتتعامل من خلالها مع بعضها لما وقع كثير من المعضلات والمشاكل بين الناس. الأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ بلا نية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية، وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوية. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. قال لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل، لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل، عندما أقول لإنسان اشتري طعاما فكلمة اشتري هذه مختصرة من قولي أطلب منك الشراء، لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل، وهو المفعول من مصدره بلفظ المصدر، وهو المفهوم من مصدره بلفظ المصدر الذي هو فرض. هذا دليل المذهب المختار، يعني بمعنى الكلام تقدير الكلام أن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني كأنه الآن يذكر الآن دليل الكلام الذي ذكره أول ما قال ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله. ما هو الدليل؟ لا يقتضي الأمر التكرار ولا يحتمله. لما؟ قال لأن الأمر مختصر من طلب الفعل، هذا هو الدليل. قال فاضرب مختصر من أطلب منك ضربا، وكذلك قوله صلوا هي عوض عن أطلب منك صلاة، وكذلك قوله طلقي هي عوض عن افعلي فعل الطلاق. إذا فاضرب مختصر من أطلب منك ضربا. هل هو لما قال فاضرب مختصر من أطلب منك ضربا كأنه أراد أن يبين أمرا، وهو أن طلب الفعل من الفاعل، أنت عندما تطلب فعلا من الفاعل أو إذا أردت أن تطلب فعلا من فاعل ما، فلطلب الفعل وضع له عبارتين، عبارة مختصرة وعبارة مطولة. العبارة المختصرة هي قوله طلقي اشتري صلي، وهذا ما أراده فاضرب مختصر من أطلب منك ضربا. أما العبارة المطولة وهي التفصيلية، يعني أطلب منك التطليق، أطلب منك الصلاة، أطلب منك الشراء إلى آخره. ثم قال ولفظ الفعل الذي دلت عليه الصيغة، لفظ الفعل الذي دلت عليه الصيغة، صيغة طلقي أو اشتري أو صلي، فرد سواء قدر معرفا أو منكرا، يعني بأن كان التقدير أطلب منك الضرب أو أطلب منك ضربا، فسواء كان المقدر معرفا أو منكرا نعم فهو يدل على فهو فرد حقيقة، فهو فرد يعني لا يقتضي، فرد يعني إيش؟ لا يقتضي التكرار. ثم قال: ومعنى التوحد، ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان، جمع واحد كركبان وراكب، وذلك يعني التوحد إما بالفردية بأن يكون اللفظ فردا حقيقيا، وإما بالجنسية بأن يكون اللفظ يعني فردا اعتباريا، والمثنى بمعزل منهما أي بمكان بعيد من الواحد الحقيقي والواحد الاعتباري. أيوة. فالآن نربط المتن ببعضه، نربط المتن فقط ببعضه، فنقول: صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد، والفرد لا يحتمل العدد، والفرد الله. صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. طيب، هذا المتن الآن نريد أن ندخل عليه قوله: ومعنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدان. دمج العبارتين يقتضي جملة مقدرة، نقول: صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد، والفرد لا يحتمل التكرار، لا يحتمل العدد. كيف يحتمله ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان؟ واضح تقدير الكلام شيخنا؟ والفرد لا يحتمل التعدد أو التكرار. طيب، الآن كيف يحتمل التعدد والتكرار ومعنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدان؟ وعليه فالفعل المختصر من ألفاظ الوحدان أولى ألا يحتمل العدد، أولى إذن الفعل المختصر من ألفاظ الوحدان أولى ألا يحتمل العدد. إن شاء الله العبارة صارت واضحة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إذا قال: وذلك أي التوحد إما بالفردية بأن يكون اللفظ فردا حقيقيا، وإما بالجنسية بأن يكون فردا اعتباريا، ومر معنى الجنسية أنها فرد اعتباري لما قال لها طلقي نفسك فإن نوى الثلاثة يقع، والمثنى بمعزل منهما. هذا الكلام إن شاء الله كله واضح. ثم ذكر فقال مسألة الآن، مسألة الثانية، قال: وما تكرر من العبادات، وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها لا بالأوامر. أيوة، هذا جواب عما قال، عمن قال بتكرر الأوامر المطلقة والمقيدة. أيوة، بتكرر الأوامر المطلقة، المطلقة يعني الخالية عن قرينة التكرار، والمقيدة بقيد المرة أو المرتين أو الثلاث. إيه نعم. فكأنه أراد أن يقول معنى هذه العبارة أن ما تكرر من العبادات ليس لكون الأمر يفضل التكرار، بل لأن الأسباب قد تكررت، لأن الأسباب قد تكررت، وتكرار الأسباب يقتضي تكرار المسبب. فكلما وجد وقت الصلاة وجبت الصلاة، لذلك الفقهاء يقولون بالنسبة للصلاة أسبابها أوقاتها. نعم. وكذلك متى رؤية هلال رمضان وجب الصوم، ومتى ملك نصاب المال نصاب الزكاة وحال الحول وجبت عليه الزكاة. من هنا قلنا، من هنا قال الفقهاء الحنفية أن الحج قالوا الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ليه؟ وهذا هذا بالإجماع لا يجب إلا مرة واحدة، ولكن علل الحنفية ذلك قالوا أن سببه البيت، والبيت واحد لا يتكرر. فلما كان البيت لا يتكرر، لما كان البيت واحد لا يتكرر، كان الحج مرة واحدة. قد يقول قائل ما هو الدليل على أن سبب الحج البيت؟ الجواب بدليل أنه أن الحج يضاف إليه فيقال حج البيت، حج البيت. فلما قلنا صلاة الظهر وقت الظهر يتكرر، أما حج البيت البيت لا يتكرر. فلما كان البيت لا يتكرر، يعني السبب لا يتكرر، لم يجب الحج إلا مرة واحدة. والله تعالى أعلم. قال وإنما سأل الأقرع بن حابس لأنه اشتبه عليه أن الحج مما يتكرر سببه، فيتكرر كالصوم. يعني اشتبه على الأقرع بن حابس هل الحج مما يتكرر سببه أو ليس مما يتكرر سببه. يعني تقرير الجواب إذا لم نوضح أكثر نقول لا نسلم لهم. الخصم قالوا فهم أن الأقرع بن حابس فهم التكرار الحج، فهم تكرار الحج. نحن نقول لا نسلم، لأن الأقرع بن حابس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الإعانة هذا هي لكل عام، نقول لا نسلم أنه فهم التكرار، بل إنما سأله لاعتبار لقياسه الحج بسائر العبادات من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، لأن تلك العبادات تتكرر بتكرر الأوقات. وإنما أشكل عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج متعلقا بالوقت، والوقت متكرر، وكذلك رأى الحج متعلقا بالسبب الذي هو البيت، والسبب غير متكرر. فأيهما؟ هل أبني الحكم على ارتباط الحج بالسبب الذي هو البيت، أم أربط الحج على ارتباطه بالوقت فيكون متكررا؟ فهذا الذي وقع عنده إشكال الأقرع بن حابس، فسأل فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه لعامنا في العمر، لأن الحج فرض في العمر مرة واحدة، فبين له أن الحج مرتبط بالسبب لا بالوقت من خلال هذا الجواب. قال عند الشافعي لما احتمل الأمر، لما احتمل التكرار، لما احتمل الأمر يعني التكرار، تملك المرأة في قولها طلقي نفسك أن تطلق سنتين إذا نوى الزوج ذلك، وكذا أي كالأمر اسم الفاعل، فإنه يدل على المصدر ولا يحتمل العدد، اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد. حتى قلنا لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة. أيوة تمام. لأنه لو أريد كل السرقات لم يقطع إلا بعدها، بعد كل السرقات، ولا يعرف مقدار كل السرقات إلا بموته، وهو منتفل إجماعا، فتعين الفرد الحقيقي. وكذا أي الأمر اسم الفاعل، فإنه اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمله. أيوة، إيش يعني اسم الفاعل يدل على المصدر؟ يعني اسم الفاعل يدل على مصدره، اسم الفاعل يدل على مصدره ولا يحتمل مصدره العدد، هذا هو التقدير. فكأنه قال كل اسم فاعل دل على مصدره لم يحتمل مصدره العدد، هذا هو تقدير الكلام، هذا هو تقدير الكلام. إذا التقدير كل اسم فاعل دل على مصدره لم يحتمل مصدره العدد. نعم. لذلك قال قلنا لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، يعني لا يجوز أن نقول لأنه يراد باسم الفاعل وهو السارق ولا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا يراد، لا يصح أن نقول يراد باسم الفاعل هنا الواحد الاعتباري الذي هو جميع السرقات، كما قلنا في قوله طلقي نفسك، فهو يفيد يوجد الفرد الحقيقي الذي هو الطلقة الواحدة، ويحتمل الفرد الاعتباري الذي هو الجنس. فهل يصح لنا هنا أن نقول بأن كلمة السارق هنا تفيد الواحد الاعتباري الذي هو جميع السرقات، يعني والسارق الذي سرق جميع السرقات اقطعوا يده؟ لا يصح، لا يراد ذلك، لا يصح أن يراد ذلك. ليه؟ قال لأنه لا يعرف عدد السرقات التي سيقوم بها هذا السارق إلا بموته، وبالتالي يؤدي هذا يعني يؤدي اعتبار الفرد الواحد الاعتباري يؤدي إلى ألا يقطع سارق البتة، حتى وإن سرق ألف مرة لا يسرق. ليه؟ لاحتمال أنه سيسرق مرة واحد، مرة اثنين، مرة ثلاثة، فلا يعرف مقدار السرقات إلا بموته. نعم. إذن فيتعين الفرد الحقيقي، يتعين الفرد الحقيقي بإيش؟ بكل اسم فاعل، كل اسم فاعل دل على مصدره، كل اسم فاعل يدل على المصدر على مصدره قلنا لم يحتمل مصدره، لا يحتمل مصدره العدد. قال بالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة وهي اليمين بالسنة قولا وفعلا، فلم تبقى اليسرى مرادة فلا تقطع أبدا. يعني معنى هذا الكلام بعدما تقرر لدينا وثبت أن المراد بلفظ السارق الفرد الحقيقي وليس الفرد الحكمي، والفرد الحقيقي هو السرقة الواحدة، فالواجب بالفعل الواحد بكل فعل قطع يد، فالواجب قال وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة. هنا الله قال وهي اليمين بالسنة قولا وفعلا، فلم تبقى اليسرى مرادة، فلم تبقى اليسرى، فلا تقطع أبدا. أيوة، فلا تقطع أبدا. أبا مسعود رضي الله عنه قرأ أيمانهما، وعليه هذه القراءة، وقد ظن مر معنا حين نقرأ التفسير أن أمثال هذه القراءات نقول قرأ ابن عباس، قرأ ابن مسعود إلى آخره، وليس مما تواتر، يراد بها تفسير النص القرآني، هي تقع من باب التفسير. نعم، فلما قال أيمانهما قال الفقهاء فلا يكون قطع اليسرى مرادا أصلا، فلا يصح قطع اليد اليسرى. نعم، الله. ثم قال بعد ذلك وحكم الأمر، أي الواجب بالأمر، فهو تقسيم للحكم الشرعي والأمر بمعنى المأمور. يعني نستطيع هنا أن نكتب مطلب أو مبحث في بيان حكم الأمر. نقف هنا أستاذنا، الحمد لله رب العالمين.